بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام

قولا الحق الذي في جهة ترون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم Bye. صدق الله العظيم.